لكن لهذا أحكام. أولا الاحتياط، الاحتياط أن الإنسان يكون في عرفة بعد الزوال، لأن كثيرا من العلماء قالوا إنه لا يبدأ الوقوف في عرفة إلا بعد الزوال الظهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يوم عرفة من منى بعدما صلى فيها في منى الفجر وذكر الله حتى طلعت الشمس دفع إلى عرفة وأمر بقبة له أن تضرب بنمرة، فلما جاء وجد القبة مضروبة بنمرة ونمرة خارج حدود عرفة، فجاءها ضحى وقال فيها جلس القيلولة حتى زالت الشمس، فلما زالت الشمس أمر بالقصواء الناقة ناقته فرحلت، وضع عليها الرحل وركبها صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس عليه الصلاة والسلام خطبته في عرفة، والصحيح أنها خطبة واحدة. ثم لما فرغ من ذلك أمر بلالا فأذن وأقام صلاة الظهر فصلى بهم ركعتين قصرا وسرية ليست جهرية، ثم أقام فصلى بهم العصر ركعتين جمعا وقصرا مع الظهر، ثم ركب ناقته صلى الله عليه وسلم ودخل إلى أوسط عرفة وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وادفع وارفعوا عن بطن عرنة، فعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، عرنة الوادي الذي في نمرة بين نمرة برزخ بين مزدلفة بين الحرم والحل وعرفة، بين الحرم وعرفة، فهي ليست من عرفة وليست من الحرم.